بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا في آخر كلام الشارح رحمه الله تعالى أن الطريق التي توصل العبد إلى الخير هي البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلم ويعتقد، وأن يبتعد عما أحدثه المحدثون من علم الكلام ونحو ذلك. وكان آخر ما قرأنا قوله: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. ثم قال رحمه الله: فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. فأبو يوسف رحمه الله تعالى في هذا الموضع يحذر من الدخول في علم الكلام الذي سبق معنا التعريف به باختصار، ويذكر أن العلم بالكلام هو الجهل. كلما دخل الإنسان في علم الكلام فهو إنما يدخل في الجهل، لا يدخل في العلم. والجهل به هو العلم، إذا جهل بمعنى كما سيأتي اعتقد عدم صحته فإنه يعتبر بذلك استفاد. قال الشارح رحمه الله: أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فإن ذلك علم نافع، كونه يعتقد أن علم الكلام ليس علما صحيحا هذا علم نافع، أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره، فإن ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علما بهذا الاعتبار، والله أعلم. إذن إذا قيل كيف اعتبر الجهل بالكلام علما، فنقول هذا من أحد وجهين: إما أن يقال أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، فاعتقاد عدم صحة الباطل هذا علم، لأنه ما يعتقد بطلانه إلا لوجود أدلة عنده تدل على بطلانه، واضح؟ أو أنه أراد الإعراض عن هذا العلم فيصون بذلك علمه، والمحافظة على العلم الذي معك هذا علم، المحافظة على ما عندك من العلم هذا يعتبر علما نافعا. طيب، وقوله إذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، لماذا هذا؟ لأنه يصل إلى الشك في أحسن أحواله، لأنه يصل إلى الشك في أحسن أحواله، وسيأتي معنا إن شاء الله كيف كان أهل الكلام يصلون إلى الشك والحيرة، وربما رجع بعضهم في آخر عمره لما رأى بطلان ما كان عليه. والزندقة كلمة يونانية أو فارسية، الزندقة كلمة يونانية أو فارسية، أصلها زن دين، أصل زنديق زن دين، فزن معناها المرأة، ودين هو الدين، فيكون المعنى دين المرأة، أي دين الحماقة، دين الحماقة، دين المغفلين ونحو ذلك. هذا أصل معنى كلمة زنديق وزندقة، إذا قيل هذا زنديق يعني أنه على دين أهل الحمق، وعلى دين الأغبياء، دين العجائز، دين النساء. ثم أخذ منه، يعني اشتق منه المصدر هذا زندقة. والزنديق أو الزندقة تطلق على أحد معنيين: الأول يرحمك الله إبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة، إبطان الكفر وإظهار الإسلام للدسيسة. فالزنديق يعني من يدخل في الإسلام للشر والإفساد، يدخل في الإسلام يظهر أنه دخل وهو يريد فقط أن يفسد. نعم، فهو على هذا يعني أشد من المنافق، فكل زنديق منافق وليس العكس، كل زنديق منافق وليس العكس، لأن من المنافقين من لا يحمله على الدخول في الإسلام إرادة الشر، وإنما يدخل في الإسلام لحماية ماله، لعصمة دمه، لغير ذلك. طيب، والمعنى الثاني الذي تطلق عليه الزندقة ارتكاب البدعة، ارتكاب البدعة سواء كانت مكفرة أم لا، سواء كانت مكفرة أم لا. وعلى هذا يتنزل تتنزل بعض الآثار للسلف رحمهم الله في قولهم عن بعض المبتدعة الذين ليسوا كفارا، يقولون هذا زنديق، ربما قالوا زنديق، من قال كذا هذا زنديق، فيريدون بذلك الابتداع. طيب، إذن قال إذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة، قلنا لأنه يصل إلى الشك في أحسن أحواله. والأثر رواه ابن بطة والخطيب في التاريخ والهروي في ذم الكلام وغيرهم. قال رحمه الله: وعنه أيضا أنه قال، عنه من هو؟ نعم، أبو يوسف، أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق. قلنا لماذا؟ لأنه يصل إلى الشك على أحسن أحواله. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. أما من طلب غريب الحديث كذب فهذا واضح، وأما من طلب المال بالكيمياء أفلس. الكيمياء المقصودة هنا هي علم يزعم أصحابه أنهم يقلبون به المعادن الرديئة إلى معادن نفيسة، يتعلمون أشياء يزعمون أنهم بها يقلبون المعادن الرديئة إلى معادن نفيسة، يقلبون الحديد أو النحاس إلى ذهب أو فضة، وهو في الحقيقة كذب وخيال لا واقع له. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على أهل الكيمياء في أكثر من موضع، من أوسعها في مجموع الفتاوى في المجلد 29، في المجلد 29 من صفحة 68 و300 إلى 88 و300، وبين، لا قلنا وبين أن هذا أن هذه الكيمياء إنما هي مبنية على الكذب، لأنه لا يقلب المصنوع مخلوقا إلا الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يقدر على قلب حقائق الأشياء، فالمصنوع مصنوع والمخلوق مخلوق، فكونهم يصنعون أشياء من مواد رديئة يزعمون أنها تصير كالذهب المخلوق، لأن الذهب هو يخلق ذهب هكذا، والفضة تخلق فضة هكذا، فهذا كذب، هذا كذب، ولا يجوز تعلم هذا العلم بإجماع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام في هذا المرجع، بل ذكر أن تحريم الكيمياء أعظم من تحريم الربا، أعظم من تحريم الربا، لكن الكيمياء المقصودة هنا هو ما سمعت، يعني علم يزعمون أنهم يقلبون به المعادن الرديئة إلى معادن نفيسة. وأما هذه الكيمياء التي تتعلم هذه الأيام فليست من هذا الباب، الكيمياء التي يدرسها الناس في المدارس لمعرفة خصائص الأشياء وبعض يعني والاستفادة من بعض الأمور التي يعلمها الله عز وجل الإنسان، فهذا لا بأس به. ماذا؟ الكيمياء تمد وتقصر، يقولون كيمياء بالمد ويقولون كيمياء، ويقال لها أيضا سيمياء بالسين، وبعضهم يفرق بين الكيمياء والسيمياء. طيب، هو يقول هنا من طلب المال بالكيمياء أفلس، لماذا؟ هذا لعدة أوجه. الأول أن الناس سيعرفون كذب هذا الرجل فيفضح، فيترك التعامل معه، يترك التعامل معه وربما عاقبوه، وأيضا لأن الحرام عاقبته محق البركة، لأن الحرام عاقبته محق البركة، وأيضا لأن هذا الرجل سيصرف مالا في شراء المواد هذه الرديئة لكي يقلبها بزعم إلى مواد نفيسة، وهو كاذب في ذلك، فإذا عرفه الناس لم يشتروا منه، فبقي ما اشتراه دون أن يستفيد منه. طيب، والشاهد من الأثر هو أوله: من طلب العلم بالكلام تزندق. والأثر في الحاشية أنه أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث، وأيضا في آخره قالوا وهو في ذم الكلام للهروي يعني. وأيضا رواه اللالكائي، رواه اللالكائي برقم 500. طيب، قال رحمه الله: وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وهذا كلام عظيم من هذا الإمام، يدل على أنه كان من أبعد الناس عن هذا العلم، فيا ليت المتمذهب بمذهبه في الفقه يرجعون إلى مثل كلامه هذا. قال في الحاشية: ذكره البيهقي في مناقب الشافعي، والخطيب في شرف أصحاب الحديث، وابن حجر في توالي التأسيس. اشتهر الكتاب بأن اسمه توالي التأسيس، والأصح أن اسمه توالي التأنيس. والذهبي في السير، الذهبي لما ذكر هذا الأثر في السير قال: لعل هذا متواتر عن الإمام، لعل هذا متواتر عن الإمام. ومما جاء عن الشافعي رحمه الله أيضا أنه قال: لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، لأن يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام. وقال أيضا: ما تردى أحد بالكلام فأفلح، ما تردى أحد بالكلام فأفلح. ذكرهما شيخ الإسلام في درء التعارض. قال رحمه الله: وقال أيضا رحمه الله تعالى: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ذكر في الحاشية أن البيتين نسبا للشافعي ونسبا أيضا لغيره. قال رحمه الله: وذكر الأصحاب في الفتاوى. من هم الأصحاب؟ وذكر الأصحاب الحنفية، لأن ابن أبي العز حنفي. نعم. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لو قال في وصيته: وأوصي بجزء من أملاكي مثلا للعلماء، لعلماء البلد، فلا يدخل أهل الكلام، لأنهم ماذا؟ ليسوا بعلماء. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. لو قال: ما كان من كتب العلم فهو وقف، فيقول السلف يقولون: لا يدخل في الوقف كتب علم الكلام، لأنها ليست من كتب العلم. فيقول أفتى السلف أن تباع هذه الكتب. المراد بهذا أنها ليست من كتب العلم كما سمعت، ولهذا لم تدخل في الوقف. وأما بالنسبة لبيعها فلا يجوز بيعها إلا لمن كان يريد الرد عليها مع قدرته على ذلك، وإلا فتحرق هذه الكتب. وقد أفتى العلماء بإحراق هذه الكتب. فإذا قوله هنا أن يباع ما في من كتب الكلام ليس مراد الحث على بيعها، إنما مراد بيان أنها ليست من كتب العلم فلا تدخل في الوقف، ليست من كتب العلم. وأما كونها تباع فنقول هذا فيه تفصيل، إن كان لمن يريد أن يرد عليها وهو قادر على ذلك جاز بيعها، وإلا فلا يجوز. والقول بتحريم بيع كتب الكلام هو قول جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. ينظر في هذا كتاب أحكام الكتب في الفقه الإسلامي، أحكام الكتب في الفقه الإسلامي لياسين مخدوم، المجلد الأول صفحة 200، صفحة 82 و100، 82 و100 وما بعدها. قال رحمه الله: ذكر ذلك بمعناه في أو ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية. وفي الحاشية ذكروا ما هي الفتاوى الظهيرية هذه، وأنها لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر البخاري. وقد نسبت هذه الفتوى إلى الشافعي رحمه الله، نسبت هذه الفتوى أيضا التي ذكرت هنا إلى الشافعي كما في ترجمته من السير المجلد العاشر صفحة 30. طيب، إذن الشاهد من هذا كله بيان تحذير السلف من علم الكلام، وبيان أنه ليس بعلم، بل الجهل به هو العلم. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول أي العقيدة بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ هذا المراد بعلم الأصول هنا، ليس المراد أصول الفقه. فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. عبد لعلم الرسول يعني أنه لا بد أن تكون العلوم خاضعة للوحي، لا تخرج عنه ولا تخالفه. هذا المراد بكون العلوم، بكون العلم كل علم عبدا لعلم الرسول. قال رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. أوتي فواتح الكلم، وأوتي خواتمه، وأوتي جوامعه. في الحاشية بيان يعني تخريج هذا أو نعم هذه الألفاظ. فكون النبي عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم هذا في الصحيحين عن أبي هريرة، وفي صحيح مسلم عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه. إذن هذا أيضا في الخواتم. وأخرج أحمد والطحاوي في شرح معين آثار وغيرهما من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وجوامعه، أو جوامع الخير وفواتحه. فإذا ذكر في هذا الحديث الفواتح، وهذا سند صحيح، وهو في الصحيحة. هذا الحديث حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة برقم 78 و800، برقم 78 و800. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم، وأوتي خواتمه، وأوتي جوامعه. فواتح الكلم قيل إن المراد بها ما يتوسل بها إلى غوامض المعاني، ما يتوسل بها إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم. ألفاظ تكون فاتحة لك إلى أنواع من العلوم. يأتي لفظ من الألفاظ عن النبي عليه الصلاة والسلام يفتح لك أبوابا من العلم، فهذا يسمى فواتح الكلم، يسمى من فواتح الكلم. وقيل في معنى فواتح الكلم أيضا أنها الكلمة التي يقولها صاحبها ولم يسبق إليها، وتكون صحيحة المعنى. وهذا المعنى كان معروفا في الجاهلية، يأتي أحدهم بالكلمة الغريبة التي لم يسبق إليها وتكون معجبة للقوم، فيتناقلونها ويتذاكرونها في مجامعهم وفي أسواقهم، وربما علقوها في بعض الأماكن، يعني أن فلان ابن فلان قال حكمة عظيمة لم يسبق إليها، فتسمى من فواتح الكلم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم، كم من كلمة أتى بها لم يسبق إليها عليه الصلاة والسلام، علمه الله سبحانه وتعالى إياها. وأما خواتم الكلم فالمراد به ما يختم به الكلام بحسن الاختتام، ما يختم به الكلام بحسن الاختتام والانتهاء على تمام المقصود. ربما جاء الحديث وفي آخر جملة تقول يعني هذا وختامه مسك، تقول فيها ختامه مسك. وأما جوامع الكلم فالمراد بذلك أن الله جمع للنبي عليه الصلاة والسلام في الألفاظ اليسيرة المعاني الكثيرة، جمع له في الألفاظ اليسيرة المعاني الكثيرة. فربما أتى بلفظة ثلاث كلمات أو نحو ذلك أو كلمتين، ويكون تحتها من المعاني الشيء العظيم، فهذا يسمى من جوامع الكلم. وهذا كان في كلامه عليه الصلاة والسلام في إرشاده وتوجيهاته، وكان أيضا في دعواته، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة والحديث عند الترمذي وفي صحيح المسند يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. فالجوامع يكون في الدعاء ويكون في الكلمات التي هي أخبار وأحكام ونحو ذلك. فإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي فواتح الكلم وأوتي خواتم وأوتي جوامع، لماذا ذكر هذا الكلام هنا؟ ما مناسبة ذكر هذا الكلام هنا؟ نعم، كأنه يقول نحن في غنى عن غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لسنا بحاجة إليه، الخير كله قد جمع فيما أتانا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عليه السلام ورحمة الله. قال فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، كما كنا نبهنا على ذلك وأنه ذكره ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف. يقول المشكلة أنه كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، وإلا المتقدمون لم يكن كلامهم كثيرا لعدم حاجتهم إلى ذلك. وقد نبه على هذا أيضا الإمام عثمان بن سعيد بن الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسي، في نقضه على بشر المريسي، وبين أنه لم يكن لولا أن كلام هؤلاء قد انتشر ويخاف أن يقع في قلوب بعض العامة فيتأثرون بهذا، وإلا لم احتاج إلى الرد على أولئك. قال فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. يقول كثير من ضلال المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون طريقة القوم يعني السلف أسلم وطريقتنا أحكم وأعلم. هذا الكلام مبني أصلا على جهل بطريقة السلف، وفيه أيضا تناقض، هذا الكلام مبني على جهل بطريقة السلف، لأن قولهم إن طريقة السلف أسلم هم ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض، فيقولون التفويض أسلم، كوننا نفوض معاني الصفات ونقول الله أعلم ما الذي أراد الله بهذه الآية، هذا أسلم. وطريقتنا ما هي طريقتهم؟ التأويل الذي هو التحريف، أعلم وأحكم. يقولون السلف سلموا لما لم يؤولوا، لكن نحن عندنا زيادة علم وحكمة وكذا فأولنا، فهذه الطريقة أعلم وأحكم. فإذا أخطأوا أولا في فهم طريق السلف، ظنوا أن طريقة السلف هي التفويض. ثم قولنا إن هذا فيه تناقض، وذلك أن السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، والحكمة والعلم يتبعها السلامة، فكيف يقولون إن طريق السلف أسلم ولا تكون أعلم، وكيف تكون طريقتهم أحكم وأعلم ولا تكون أسلم؟ فهذا فيه تناقض، وقد بين هذا وأن هذا الكلام مبني على الجهل بطريق السلف أولا، ثم فيه تناقض ثانيا شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الحموية، فقد رد عليهم في هذه المقالة. لا، إذا حصل عندكم الظاهر اقرأ ما بعدها، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه، إذا حصل عندكم سقط، أنا سأعيد قراءة الكلام وأنت تنظر. كما يقوله ضلال المتكلمين وجهالتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه، إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه. بعض المنتسبين إلى الفقه من المتأخرين قالوا هذه التفريعات الكثيرة التي أتينا بها مما ربما لا حاجة إليه، لا حاجة إليه، بل هي أشياء فرضية لا يمكن أن تقع، وجدليات لا داعي لها، يقولون هذه لم يتفرغ لها السلف، كانوا مشغولين بالجهاد وكانوا مشغولين بغير ذلك، لكن نحن تفرغنا فصار فقهنا أقعد ويعني أعظم بسبب أننا تفرغنا لذلك. فيقول هذا إنما يقوله من لم يقدر السلف قدره. كيف؟ لا كما يقوله. ها يصلح ولا كما يقوله ويصلح كما يقول. نعم. طيب، قال رحمه الله: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة قد مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها. تقول المتأخرون مشغول بالتكلف ومشتغل أيضا بالأطراف التي اشتغل السلف بمعاني ما فيها. الأطراف يعني أطراف الأحاديث، جمع الأطراف والفهارس ونحو ذلك، ترتيبات، لكن لم يكن عند المتأخرين ما كان موجودا عند المتقدمين من الغوص في المعاني التي يحتاج إليها. قال: وهممهم، همم السلف مشمرة، كانت همة القوم مراعاة، وهممهم مشمرة، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. انظر إلى هذا الكلام كيف تجد في تعظيم السلف رحمهم الله تعالى. فهذا يعني يرد به على من يقول إن مدرسة ابن تيمية ومن كان على طريقته فيها هضم للسلف واحتقار لهم وعدم تعظيم لهم. هذا الكلام الذي نقله الشارح من عند قوله فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا، من عند قوله فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا إلى هذا الموضع الذي قرأناه وقد جعل الله لكل شيء قدرا، مأخوذ من كلام لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، مأخوذ من كلام لابن القيم في مدارج السالكين الأول صفحة 59 و100. الأول صفحة 59 و100 من طبعة دار الكتاب العربي. المدارج أحيانا أحيل إلى أكثر من طبعة. طيب، لأنك لم تكن حاضرا معنا في الدرس الأول. كان ابن أبي العز رحمه الله في زمنه العزو إلى شيخ الإسلام وابن القيم جريمة، كانوا في حال يعني كثير من القضاة والفقهاء يعارضون ابن القيم وشيخ الإسلام ويعتبرون الانتساب إليهم أو النقل عنهم يعتبر جريمة، وإذا وجدوا كتابا من كتب شيخ الإسلام وابن القيم مع شخص هذه جريمة يستحق عليها العقوبة، فلذلك ترك هذا. نعم، أحرقت بعض كتبه وضاعت كتب أخرى، والله المستعان. طيب، نكمل ما بقي في المقدمة. قال: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. نعم، العقيدة الطحاوية شرحت من قبل كثير من علماء أهل الكلام، وجعلوا جعلوا هذه العقيدة تميل إلى مذهبهم، وقالوا إن الطحاوي كان على طريقتهم. بسبب ماذا؟ بسبب بعض الألفاظ المجملة التي في هذه العقيدة مما استطاعوا سحبه إلى عقيدتهم، وبسبب أيضا خطائه رحمه الله في مسألة الإيمان. وإلا فليس هو أشعرية، ليس أشعرية رحمه الله تعالى، يعني ليس على الطريقة التي كان عليها أبو الحسن الأشعري في منتصف في حاله الوسطى، ولكن يعني وقعت له بعض الأخطاء، وبسبب هذه الألفاظ المجملة استطاعوا سحب هذه العقيدة إليهم، وصارت صار هذا المتن مرضيا حتى عند أهل الكلام وحتى عند الأشاعرة حتى ذكر السبكي رحمه الله وغفر له أن هذه العقيدة صارت محل إجماع أو اتفاق أو كذا عند العلماء، ويريد بذلك مدحها بأن أهل الكلام أيضا فرحوا بها، وما هذا إلا بسبب الألفاظ المجملة التي فيها وبسبب موافقته لهم في مسألة الإيمان. طيب، فلما رأى ابن أبي العز رحمه الله ذلك شرح هذه العقيدة بشرح يتوافق مع مذهب السلف. من كان معه هذه الطبعة فإنه سيجد في المقدمة بعض الشروح التي لأهل الكلام سيجدها، ويجد الكلام عنها موجودا هنا في المقدمة، لا داعي لذكر ذلك هنا. قال رحمه الله: والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. هذا الكلام من الشارح رحمه الله جواب عن سؤال قد يطرح عليه، وهو: ما المحظور في تكلم أولئك الشارحين بكلام أهل الكلام بألفاظ استخدمها أهل الكلام؟ أنت تقول إن بعض الشراح قد استمد منهم وتكلم بعباراتهم، ما المحظور؟ هي اصطلاحات. فهو يقول: لا، هذه ليست مجرد اصطلاحات، السلف لم يكرهوا الكلام بقضية الجوهر والجسم والعرض لأنها اصطلاحات تدل على معاني صحيحة، لا، وإنما لما تشتمل عليه من الباطل، لما تشتمل عليه من الباطل. والجوهر والجسم والعرض يأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها في موضعها. طيب، قال: ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. سيأتي معنا إن شاء الله عند شرح قول المصنف فيتذبذب بين الكفر والإيمان يأتي بيان حيرة أهل الكلام واضطرابهم. يراجع لمعنى هذا الكلام الذي ذكره الشارح درء تعارض العقل والنقل، شيخ الإسلام المجلد الأول صفحة 44 يعني في مقدمة الكتاب. فقد بيّن أن السلف لم يذموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة، وإنما لما يحتوي عليه من المعاني الباطلة. وينظر أيضا في درء التعارض المجلد السابع صفحة 77 و100. قال رحمه الله: ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال، وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام علم ما حضر عنه علمه. من باب التنبيه عندنا في الحاشية، الحاشية رقم 3 قال: انظر صفحة 307، والصواب أنه صفحة 325. قال: وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم. هذا من تواضع الشارح رحمه الله، يقول: أنا سأتطفل تطفلا وإلا لست أهلا لهذا، لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فهذا الكتاب يعتبر مختصرا عند ابن أبي العز رحمه الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.